الحيوان الذي مثلا يمكن أن تعرف حيوانا معينا، بتقول الحيوان الذي لا يحرك فكه الأسود، قولك الحيوان الذي لا يحرك فكه الأسفل عند المضي، يعني كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضي ما عدا التمساح. فالحيوان هذا جنس، والذي لا يحرك فكه الأسفل عند المضي هذا خاصة، والخاصة هنا سلب ليست إجابة. واضح الآن؟ نتجاوز إذن هذا لا غير. عقد هذا الفصل للنسبة، والنسبة معناها ما يتعقل بين الشيئين، وكل شيئين أدركهما العقل لا بد أن يتعقل نسبة بينهما، معناها أن يتعقل علاقة بينهما. هذه العلاقة بين الشيئين تتنوع بتنوع الشيئين اللذين تحصل بينهما العلاقة. ونحن هنا الذي نبحث فيه أربعة أنواع من هذه العلاقات. النوع الأول العلاقة بين اللفظ والمعنى، والنوع الثاني العلاقة بين اللفظين، والنوع الثالث العلاقة بين المعنيين، والنوع الرابع العلاقة بين المفهوم والما صدر. هذه الآن أربعة أنواع من العلاقات من النسب هي التي سنبحثها هنا كلها. ماشي من أول. ما أحفظه هنا، لكن المهم أنه يذكره، كثير من الفوائد نذكرها. ما هو موجود الفوائد؟ خلاص؟ لا لا، هو كل مثل يذكره مرار طويل، يكون النوم به 400 بيت. لا بالنسبة للنسبة نبدأها أولا بالنسبة بين اللفظ والمعنى. فاللفظ المقصود به الاسم، والمعنى المقصود به المسمى، معنى ما يميز الشيء ما تلفظ به أنت للدلالة على معنى، فإن النطق له علاقة بذلك المعنى الذي يدل عليه. هذه العلاقة تنقسم إلى قسمين فقط، ولا تلاحظ معي هنا، لا تنظر إلى المتن، لأن المتن يقول لك نسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام، لكن الواقع أنها ليست كذلك، قسمان فقط. نعم، سيأتينا الكلام فيه، قسمان فقط. ما هما؟ إما الترادف وإما الانفراد. ترادف معناه أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد، هذا اللفظ وهذا اللفظ معناهما واحد، إنسان وبشر معناهما واحد، فإذا العلاقة من جهة اللفظ تعدية ومن جهة المعنى واحدة، فالمعنى هنا دائرة ويتجه إليها سهمان. واضح يعني؟ أو أكثر، لأن الشيء الواحد قد يسمى بأكثر، مثلا الأسد أسماؤه في لغة العرب قريبة من 700 اسم. 700 اسم بماهية واحدة. لا، لكن جمعها أبو عبيدة مع عمرو بن المثنى، وحصلت لأبي العلاء المعري قصة أنه دخل مجلسا وهو أعمى، فعثر في رجل فقال: من هذا الكلب الذي يعثر في الناس؟ فقال أبو العلاء: الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. فأحصى 70 اسما للكلب في وقته تلك، كل واحد يذكر له شاهدا. فهذه جمعها السيوطي ونظمها، وسمى نظمه هذا التبري من معرة المعري. تبرأ حتى لا يقال كذب. نعم نعم لكن ما وصلها 70 مع الأسف، قريب من 70 قصر دونه. هو نظم مطبوع الآن وشرحه، شرحه هو، سماه التبري من معرة المعري. هذا إذن نسميه ترادف، وقد اختلف فيه اللغويون وكذلك الأصوليون هل يوجد ترادف أو لا. فذهب الجمهور إلى وجوده، أن الترادف موجود، ولذلك يعبر ببعض الكلمات في آية مثلا وتأتي في نفس القصة التي لا يمكن أن يقع فيها النسخ، لأن الخبر لا يدخله النسخ، النسخ إنما يأتي في الأحكام المستقبلية، خبر عن الماضي لا يمكن أن يقع فيه النسخ لأن النسخ فيه كذب. نعم، فإذا جاء لفظ في آية وغير اللفظ في آية أخرى عن نفس القصة، فمعناه أن الترادف ممكن، معناه أن الترادف ممكن. واضح الآن؟ نعم، مثل الأسماء، نحن وجدنا يطلق ذنون ويطلق يونس وتكون القصة واحدة، فعرف أن ذنون هو يونس. وجدنا إسرائيل ويعقوب مثلا، هذا مترادف بالنسبة للأعلام. العرب يعرفون أن الشخص يسمى باسم واحد في الأصل وهو علمه، ثم يلقب بلقب والألقاب قد تتكرر، ثم يكنى بكنية تكون الكنية أيضا أمرا زائدا على هذه. ولذلك يقولون العلم هو ما وضع للدلالة على مسمى يعينه تعيينا كتعيين الأداة، ثم بعده اللقب وهو ما أشعر برفعة مسماه أو ضاعته، كزين العابدين وأن في الناقة. زين العابدين هذا يدل على رفعة مسماه، وأن في الناقة هذا كان يدل على خسة مسماه عندما سمي به، ولكنه رفع بالمدح. إيه نعم، هذا جعفر بن قريع كان نحر أبوه جزورا، فأتى أولاده وكل شخص منهم يأخذ منها ما أراد، فجاء هو متأخرا فلم يدرك إلا رأس الناقة، فأمسك أنفها وجعل يجرده في البيوت، فيقولون ما أنت إلا أنف الناقة، سمي أنف الناقة، فكانت ذما حتى مدحهم الحطيئة بشعره، فنقل هذه إلى مدحه، قال قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، من يسوي بأنف الناقة الذنب. قوم إذا عقدوا عقد لجارهم وشدوا العناد وشدوا فوقه الكرب. هذه في قصيدته الباية المشهورة التي مطلعها طافت أمامة بالركبان آونة يعقصنها من قوام ما ومنتقبا. فنفى عنهم المذمة والمعرة هنا بهذا، قال قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأن في الناقة في الذنب، فزال عنهم هذا الذم القبيح. نعم، والكنية هو ما ابتدأ بأب وأم مثل أبي بكر وأم كلثوم، وقد لا يبتدأ بأب ولا أم، ولكن يقال ذو، ذو كذا، في ذو تبوك وذو أصبح وذو شيبين، أي هو ذو اليدين، هذا كله يدخل في الكنية على الراجح، وقيل يدخل في اللقب. ومنه عمرو ذو الكلب، وكان سيد بني هذيل في الجاهلية وقتل في الجاهلية وفيه لعله، لكن هو مركب إضافي، فلذلك قيل في هذا أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا، وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا ببطن خيانة يعوي حوله الذيب، بطن نعم عفانة يعوي حوله الذيب. ف إذا هذه النسبة تسمى نسبة الترادف. النسبة الثانية هي نسبة الانفراد، معناها أن يكون اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد، وذلك المعنى لا يدل عليه إلا هذا اللفظ. اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد، أنا سامحني غلطت هنا في ال... في ذكرت أن هذه ترادف من نسبة اللفظ للمعنى، والواقع أنهم من نسبة اللفظين فيما بينهما. هذا نسبة اللفظين، نسبة اللفظ إلى اللفظ، نسبة اللفظ إلى اللفظ إما أن يتحد معناهما وإما أن يختلف. فإن اتحد معناهما هذا ترادف، وإن اختلف معناهما يسميان بمتخالفين، والنسبة بينهما التخالف، نسبة بينهما التخالف. وهذا مثل حيوان، إنسان مثلا وحجر، مثل إنسان وفرس، ماهيتان مستقلتان، فاسماهما مستقلان، والفرق ونسبة بين هذين اللفظين نسبة تخالف تماما، معناهما مختلف. واضح الآن؟ إذن هذه نسبة اللفظ إلى اللفظ محصورة في نسبتين، الترادف والتخالف. القسم الثاني، نسبة اللفظ إلى المعنى، هي التي كان ينبغي أن نبدأ بها، وهي أيضا محصورة في اثنتين، إما اشتراك وإما انفراد. والاشتراك معناه أن يكون المعنى الواحد، أقصد اللفظ الواحد، يشترك فيه أكثر من معنى، اللفظ الواحد يدل على معنيين أو أكثر، كالقرء مثلا أو القرء بالضم والفتح، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فالنسبة بين اللفظ والمعنى هنا هي أن المعنى متعدد واللفظ واحد. ومثل العين تطلق على الباصرة وعلى عين الشمس وعلى الذهب والفضة وعلى عين الماء وعلى الجاسوس وعلى ربيعة الجيش ومقدمته، كل هذه يطلق عليها عيون. ولذلك يقول الحريري: جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. جاد بالعين، ما بذل الذهب والفضة، حين أعمى هواه عينه الباصرة فانثنى بلا عينين، فقد العينين جميعا، الذهب والبصر. النسبة الثانية الانفراد، معناها أن يكون اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد، تكون النسبة بين اللفظ والمعنى هي أنه انفرد به، لا يدل إلا عليه، لا يشترك مع غيره فيه، كلفظة مرء مثلا، المرء، المرء هذه اللفظة مختصة بالذكر الآدمي، والرجل مختصة بالذكر الآدمي، والمرأة مختصة بالأنثى الآدمية، وهكذا. هذا من الألفاظ المنفرد، ما كل معنى له لفظ منفرد به. واضح إذن؟ هذا القسم الثاني من النسب. نصل إلى القسم الثالث من النسب، وهو النسبة بين المفهوم والما صدق. والما صدق، المقصود بالمفهوم الماهية، والمقصود بالما صدق ما تطلق عليه تلك الماهية. المفهوم هو معنى هذا اللفظ، هذا اللفظ ما معناه؟ معناه هو مفهومه، معناه ما يفهمونه. والما صدق اللفظ منحوت من كلمتين، هو ما صدق عليه، ما الذي يصدق عليه. تقول ما صدق، معناها كلمة منحوتة من ما وصدق، والمقصود أفراده. وذلك أن الماهية إن كانت جزئيا فإن مفهومها وما صدقها متحدان. أحمد مفهومه ما هو؟ معنى هذا اللفظ ما هو؟ هذا الشخص. وما صدقه ما هو؟ هذا الشخص. إذن المفهوم والما صدق في حق الجزئي متحدان، لكن في حق الكلي مختلفان. إنسان مثلا مفهوم هذه الكلمة ما هو؟ حيوان ناطق. وما صدقها ما هو؟ هذا هذا هذا. نعم، أفراده. ولهذا يقول الناول عندكم: قل مفهوم كلي إذا يراد معناته، مصدوقه الأفراد، ويجعل المفهوم عين الما صدق في حق جزئي إذا من قد صدق. شو يقول لك؟ مفهوم كلي إذا أرادوا معناته مصدوقه الأفراد، ويجعل المفهوم عين ما صدق في حق الجزئي لذا من قد صدق، كما عليه شيخنا اليوسي نص عزو فقط يبحث الفاعل من عما خص، هذا يذكره الأصوليون في مبحث عام الخاص. إذا النسبة بين المفهوم والما صدق محصورة في نسبتين، نسبة تسمى التواطؤ، ونسبة تسمى التشافي. فالتواطؤ معناه أن يكون جميع أفراد الماهية متساوين في الاتصاف بالماهية. الإنسانية جميع الأفراد المتصفين بها سيان فيها. إنسانيتك أنت ليست أبلغ من إنسانية هذا ولا من إنسانية هذا، واضح الآن؟ هذا نسميه متواطئا. وأصل التواطؤ من تواطؤ الإبل، إذا سارت في طريق فإن بعضها يطأ أثر بعضه، فيكون السابق واللاحق كلاهما وطئ في نفس المكان، هذا وطئ على وطأة الأول، هذا يسمى التواطؤ، واضح الآن؟ فمثلا أنت وآدم سيان في العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن يأتي إلى نهاية البشر كلهم سيان في هذا الوصف، ليس بعضهم أولى بأن يكون عبد لله من بعض، واضح؟ هذا يسمى التواطؤ. لكن التشاكك عكسه، وهو أن يكون أفراد الماهية غير متساوين في الاتصاف بها، كالبياض مثلا، بياض يتصف به هذا ثوب، ويتصف به الورق، وهذا الورق أبيض من هذا، والسكر مثلا أبلغ بياضا، والجدار أقل بياضا، ومثل الطول، الطول يوصف به هذا وهذا وهذا، لكنهم غير متساوين في الطول، ومثل الفهم، ومثل العلم، ومثل الضخامة، ومثل القوة، هذه كلها مشككة، معناها أفرادها غير متساوين فيها. مشككة معناه يتفاوت الناس فيها، هذا أقل من هذا، هذا أكثر من هذا، هذا زيادة، هذا نقص. نعم، مثلا هذا الورق أيهما أبيض أشد بيانا؟ نعم، يشك فيه شخص في البداية أنه قابل للزيادة والنقص، فلان وفلان أيهما أطول، وهكذا، هذا نسميه التشافي. نصل الآن إلى النسبة بين المعنيين، وهذه أكثر النسب لأنها أربعة أقسام. فالمعنيان والمقصود بهما مفهوم الكلي، مفهوم الكلي، لا ذكرنا ثلاثة أقسام الآن، ذكرنا نسبة اللفظين فيما بينهما، ونسبة اللفظ إلى المعنى، ونسبة المفهوم إلى ما صدق. ونصل الآن إلى نسبة المعنيين. النسبة بين المعنيين لا تعدو أحد أربعين نسبة، إحدى أربعين نسبة، لأنهما إما أن لا يجتمعا أصلا، وذلك كالإنسانية والحجرية أو النحاسية والحريرية. هل يمكن أن يتصور العقل أن شيئا يتصف في نفس الوقت بأنه حديد وفي نفس الوقت أنه حرير؟ ما يمكن أن يتصور هذا، لأن هاتين حقيقتين متباينتان في التصور. فهذه النسبة نسميها نسبة التباين، والتباين معناها التباعد، من بان يبين معناها بعد، فكل واحد منهما بائن من الثاني، معناه منفصل عنه، هذا حديد وهذا حرير، هذا حجر وهذا إنسان، إذا كل واحد منهما بائن عن الثاني، هذه نسميها نسبة التباين. النسبة الثانية هي إما أن لا يفترقا، إن ذكرنا إما أن لا يجتمعا وإما أن لا يفترقا، فإن كان لا يفترقان أبدا، كلما وجدت هذه ما هي وجدت هذه، فالنسبة حينئذ تسمى نسبة التساوي، وهما متساويان كالإنسانية والبشرية، البشرية وصف كلي والإنسانية وصف كلي، فيمكن لا يتصور العقل أن يتصف فرد بالإنسانية ولا يتصف البشرية، واضح؟ ولا يمكن أن يتصور العقل أيضا العكس، أنه يتصف بالبشرية ولا يتصف بالإنسانية. هذه نسميها نسبة ماذا؟ نسبة التساوي ونسبة المساواة، وهما متساويان. ثم بعد هذا إما أن يفترق بعد الاتفاق، معناها يمكن يجيز العقل اتفاقهما ويجيز افتراقهما، كما أولا لا يجيز العقل اتفاقهما، ثم لا يجيز افتراقهما، ثم يجيز الأمرين. إجازة الأمرين إما أن تكون إلى جهة واحدة وإما أن تكون إلى جهتين، فإن كانت إلى جهتين فإنها تسمى نسبة العموم والخصوص من وجه، وإن كانت من جهة واحدة فإنها تسمى نسبة العموم والخصوص المطلقين، كالإنسانية والحيوانية. الحيوانية يمكن أن تتصورها خارجة عن الإنسانية، يمكن أن تجد حيوانا غير إنسان، لكن لا يمكن أن تجد إنسانا غير متصف بالحيوانية، واضح؟ فهذه نسبة العموم والخصوص المطلقين، فالحيوان أعم مطلقا والإنسان أخص مطلقا، واضح؟ النسبة الثانية نسبة العموم والخصوص للوجه، الوجه معناها الذي يكون هذا أعم من وجه وهذا ثاني أيضا أعم من وجه، وهذا أخص من وجه وهذا الثاني أخص من وجه، مثل نسبة الإنسان وأبيض، يوجد إنسان غير أبيض ويوجد أبيض غير إنسان ويوجد إنسان متصف بالبياض، صح ولا لا؟ فهذه النسبة ماذا تسمى؟ نسبة العموم والخصوص الوجهيين، نسبة العموم والخصوص الوجهيين، معناها هذا أعم من وجه، بياض أعم من وجه لتناوله الإنسان والثوب والورقة والسكر، صح ولا لا؟ والإنسان أعم من وجه لتناوله الإنسان الإفريقي الأسود والملون والأبيض، كل واحد منهما أعم من وجه، وكل واحد منهما أيضا أخص من وجه، ويشتركان في شيء واحد، فيتصف بالبياض وهو إنسان، واضح؟ فإذا هذه النسبة تسمى نسبة العموم والخصوص الوجه. هذه النسب الأربعة التي هي نسب المعاني فيما بينها هي التي نظمها المختار بن بونو تعميما في الوسيلة، فقال: ونسبة الأشياء للأشياء تباين، ونسبة استواء، ثم عموم وخصوص أطلقا أو قيدا بجهة فحققا، وذكر الأمثلة كنسبة النحاس للحديد، هذه نسبة ماذا؟ تباين، ونسبة الحد إلى المحدود، هذه نسبة ماذا؟ تساوي، إنسان هو حيوان ناطق، حيوان ناطق إنسان معناهما واحد، لا يمكن أن يوصف الشخص بأنه حيوان ناطق ولا يوصف بأنه إنسان، ولا يمكن أن يوصف بأنه إنسان ولا يوصف بأنه حيوان ناطق، ونسبة الحد إلى المحدود، ونسبة الفرض إلى الصلاة، ونسبة القربة للزكاة، ونسبة الفرض إلى الصلاة قربة، نعم، لا خصوص، أولا نسبة القربة إلى الزكاة، لا توجد زكاة إلا وهي قربة، لكن توجد قرب غير زكاة، هذا الأمور خصوص مطلقين، لا المطلق إيه مطلق. والثاني نسبة الفرض إلى الصلاة، يوجد فرض غير صلاة كالزكاة والحج والصوم، وتوجد صلاة غير فرض كصلاة الضحى مثلا، اي نعم، هذا نسبة عموم مخصوص ومش يقول نعم. فإذا هذه هي نسب المعاني. أما الأخضر هنا فجمع بين النسب الأخرى جمعا فيه غلط كثير، فقال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، لكن الواقع أنها نسبتان فقط، تواطؤ، وهذا ليس من نسبة الألفاظ للمعاني، هذه متفرقة، سنوزعها الآن. تواطؤ تشاكك وهاتان هما النسبتان بين المفهوم والما صدق، ولا علاقة لهما بالنسبة بين اللفظ والمعنى. التواطؤ والتشاكك نسبة المفهوم إلى الما صدق، نسبة المفهوم والما صدق. التخالف و نعم، تخالفه وتراده هاتان النسبتان من نسب اللفظ الألفاظ فيما بينهما، نسبة اللفظ إلى اللفظ، والترادف، الترادف آخر شيء. هذه نسبة اللفظين. والاشتراك والانفراد اللفظ إلى اللفظ، الاشتراك والانفراد، الانفراد ما ذكره هو، الاشتراك والانفراد هذه نسبة نعم، الاشتراك والانفراد هذه نسبة اللفظ إلى المعنى. وهي التي هو ما ذكر حتى نسبة الألفاظ والمعاني، ما أتى بالنسبة الثانية، ذكر منهما واحدة حتى. قد صوبه أحد علمائنا، ما أحفظ تصويبه كاملا، لكنه يقول مشترك الألفاظ ما تعدد وضعا، ومنفرد ما اتحد، كالقرء والمرء هما وذاني من نسبة الألفاظ والمعاني. أما التواطؤ فمن إسنادي معناتي كلي إلى الأفراد، إن استوت كصنوه إذا لم يك استوى، وانظر مقال السلم. أما التواطؤ نسيت نسبة الألفاظ فيما بينهما، نظمه لها يقول نسبتهما نسبة الألفاظ فيما بينهما، نسيت بيتين سقط. لكن في نسبة التواطؤ يقول أما التواطؤ فمن إسنادي معناه في النسبة معنات كليين إلى الأفراد، يعني نسبة المفهوم لما صدق. إن استوت في هذا التواطؤ كصنوه وهو تشاكل، إذا لم تك استوت، إذا لم معناه إذا لم تك استوت، وانظر مقال السلمي فقد حصل فيه الخلق. هذا اسمه محمد حامد، والد شيخ في المدينة اسمه أحمد، هذا أبوه. لكن أبوه ما يقال أبوه عملاق، لا أولاده أحياء، أولاده الآن ثلاثة من أهل العلم، واحد هنا في المدينة شايب كبير كبير السن، لكنه في النحو اللغة جيد، وأخوه قاضي هناك في الإمارات الآن، أخوها آخر أيضا دارس. إذا اتضحت الآن النسبة وعرفنا أنواعها، لكن بقي أن نقول إن التباين الذي ذكرناه من نسبة المعاني هو أحد أربع نسب. المعاني ذكرناه أربع نسب، التباين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة هي الضدان والنقيضان والاختلافان، الضدية والنقيضية والخلافية. نسبة المعاني احنا ذكرنا نسبة المعنيين تنقسم إلى أربعة أقسام، تباين وتساو وعموم وخصوص من وجه وعموم وخصوص مطلقين. لكن التباين اي نعم نعم في التباين، اللي هو ثلاثة أقسام: الضدية والنقيضية والخلافية. فالضدية نعرفها بالضدين، وهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية المنافاة ولا يجتمعان، ولكن قد يرتفعان إن كان لهما ثالث. لاحظوا معي الشيخ صالح، ضدان الأمران الوجوديان لا يمكن أن يكون أحدهما سلبا، لا بد أن يكون كل واحد منهما إيجابيا وجوديا. اللذان بينهما غاية المنافاة ولذلك لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعا، ولكن قد يرتفعان إن كان لهما ثالث كالبياض والسواد. بياض والسواد ضدان، بينهما غاية المنافاة وهما وجوديان، ولا يرتفع لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان، قد يكون الشيء ليس أبيض وليس أسود، أزرق أخضر أي لون آخر. إذا كان لهما ثالث بخلاف الحركة والسكون، لا ثالث لهما فلا يجتمعان ولا يرتفعان. الحياة والموت هذان ضدان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأنه لا ثالث لهما. نعم، ما هو؟ إذا كان لهما ثالث، نعم، لأنه ليس كل ضدين لهما ثالث. إذا كان لهما ثالث اشتراط في ارتفاعهما، معناها إنما يرتفعان إن كان لهما ثالث، إن لم يكن لهما ثالث فلا يمكن أن يرتفعا جميعا. لون آخر ارتفعا جميعا، الحمرة مثلا ارتفع، البياض والسواد، معناها غير موجود. ارتفاع معناها نفي، ارتفاع معناها تقول هذا غير الأبيض وغير الأسود، فارتفع عنه الوصفان. لا، ارتفع الوصفان عن هذه الثلاثة. لا، ما هو الألوان، نقصد أنت تريد أن تصف هذا البساط، فإما أن تصفه ببياض، وإما أن تصفه بسواد، وإما أن تصفه بلون آخر، ولا يعدو أحد هذه الأمور. لكن قد لا يوصف بالبياض ولا بالسواد، لا يمكن أن يوصف بهما جميعا، لا يمكن أن تقول هذا أبيض وأسود، ما يجتمعان، لكن قد يرتفعان جميعا، أما لا يوصف بواحد منهما. لونا ثالثا، هذا إذا كان الضد، إذا كان الضد متكررا. لكن إن كان الضد واحدا، ضدان فقط، هذا حي أو ميت، لا يمكن أن يوصف بوصف ثالث، ليس حيا ولا ميت. إيه؟ هذا متحرك أو ساكن، لا يمكن أن يوصف بأنه ليس متحركا ولا ساكنا، ولا يمكن أن يوصف بأنه متحرك وساكن في نفس الوقت إلا عند هؤلاء. أنتم يمكن أن تثبتوا اجتماع الضدين فيما يتعلق بالحركة والسكون، لكن نحن لا نثبتها، العقل لا يثبت. من هذه أنتم الذي تقولونه، نحن نمثل له بقول امرئ القيس: مكرم مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. هذا اجتماع الضدين، مقبل مدبر معا، لأنه رأى حركة هائلة، هائلة السرعة، في ذهنه جعلها بمثابة الإقبال والإدبار. نعم، لا، لكن هو مثل لنا بشيء معقول. هذا يسمى بيان الإمكان. بيان الإمكان معناه أن تأتي بأمر لا يحتمل العقل إدراكه فتمثل له بأمر. نعم، من الصلح بلاغي، بيان الإمكان، مثل مكر مفر مقبل مدبر معنى. معنى هذه هي وجه الإشكال، كيف يجتمع هذا؟ فيقول كجلمود صخر حطه السيل من علي، هذا يتدحرج ويتقلب في نفس الوقت، صح ولا لا؟ في الألوان يمكن أن يجتمع، هذه يقولون إن أصل الألوان، لا هم يقولون عندهم، لا، لكن إذا اختلط هذه غير اللونين. نحن عندنا قاعدة، وهي أن الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره. هذا الآن إذا سميته شاي فقط أخطأت فيه، شاي ممزوج بماء ممزوج بسكر، هذا الآن ليس قمحا ولا تمرا، إيه نعم، ممزوج من أشياء فيكون له حقيقة مستقلة، ولذلك ينبغي أن يختار له اسم غير الاسم الأول. تشيكوسلوفاكيا أيام كانت مفتاح. إيه نعم. هذا الشيء مع غيره، غيره لا هو مع غيره، ويمكن أن تقول الشيء مع غيره غيرهما، ما هي مستقلة. لا لا، هذه قضية هنا، ما نقصد ما وحتى هذه مشكلتها فقط، كيف ولو كشف الحجاب لعرفت القضية مما لا يتناهى مع العقل، لكن المشكلة أنك جاهلها، كيف مجهول، الكيف فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى مجهول. لا، لو كشف يزداد عقلك حتى تصل، كشف معناه زيادة عقلك حتى تصل إلى فهمك، ما يكون يزداد عقلك. نعم، هي إذا واضح الآن. نعم، لم يكن الجبل ما أعطاك. نعم، كيف مجهول. لكن الآن في اجتماع الضدين إذا نتجاوزهما ونصل إلى النقيضين، فالنقيضان هما الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب. فقلنا الأمران، ما قلنا الوجوديان، خلاف الضدين قلنا الوجوديان، الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب، كأبيض وغير أبيض. هذا لا يمكن أن يوصف أبدا أي شيء بأنه أبيض وغير أبيض في نفس الوقت، ولا يمكن أن يوصف بأنه لا أبيض ولا غير أبيض في نفس الوقت. لا، إحنا قلنا لا بد أن يكون أحدهما سلبا، أبيض وأسود هذا ضدان، فالنقيضان أدق من الضدين، لأن الضدين يمكن ارتفاعهما عند وجود ثالث، لكن النقيضين لا يمكن أن يرتفع، هذا أحمر وغير أحمر ما يمكن أن يرتفع. يعني نعم، هذا النقيض، كل ما سميت لفظ تغير فاعلم أنه نقيض. نعم، ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب. وعلى أساس هذه يأتيك الكلام فيما يتعلق بالقضية الشرطية، لأننا سنذكر أنها إما مانعة جمع وإما مانعة خلو وإما مانعتهما معا، وهذا بماذا؟ هذا بحسب ما تتلفق منه، فالمتركبة من الشيء وضده، والمتركبة من الشيء ونقيضه، والمتركبة من الشيء ولا أعم من ضده أو أعم من نقيضه، سيأتينا هذا إن شاء الله. واضح. نصل الآن إلى الخلافين، كل ما ذكرت شيئا فاذكر غيره. نعم، قل حادث غير حادث، قديم غير قديم، هذه كلها نقضان، كل ما جاء الوصف وجاء نفيه، إيه مسلمون وغير مسلمين، هذا أدق من مسلمون وكافرون، يعني يمكن منافق يكون وصفا ليس أحد هذه، لكن إذا قلت مسلمون وغير مسلمين يشمل غير المسلم، يشمل المنافق، يشمل الكتابي، يشمل الملحد، يشمل كل شيء. نصل إلى الخلافين، والخلافان هما الأمران اللذان بينهما منافاة، ولا يجتمعان وقد يرتفعان، إيه خلافان. والخلافان ينقسمان إلى قسمين، إلى مثلين أو متماثلين وغير متماثلين. المثلان كالغراب والغراب، الغراب غير الغراب، هو خلافه لكن ليس ضده ولا نقيضه، وهما متشابهان تماما لا تكاد تميز بينهما. وغير المتماثلين كالغراب والديكي مثلا أو الغراب والفيل، على خلافه ليس ضده ولا نقيضه ولكنهما لا يتشابهان. واضح؟ شيء مخالفه، كما أن المخالف ينقسم إلى قسمين، مخالف مماثل ومخالف غير مماثل. المخالف المماثل كالغراب للغراب، والمخالف غير المماثل في الديكوتي. انتهيت يا شيخ؟ خلينا نخرج من النساء. خلينا نخرج من النسب هذه بيتين قط. خلافان هما الأمران اللذان بينهما منافات. أي منافات؟ ولا يجتمعان وقد يرتفعان. واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء في التساوي بالتماس وقع. إذا عرفنا النسبة بين اللفظ والمعنى، والنسبة بين اللفظين، والنسبة بين المعنيين، والنسبة بين مفهوم الكلي الذي هو معناه وما صدقه الذي هو أفراده، نصل من خلال هذا إلى تنويع في اللفظ فيما يتعلق بدلالته على المعنى. هذا ليس من نسبته إلى المعنى ولكن من دلالته على المعنى. صورة دلالته على المعنى أنه ينقسم إلى قسمين فقط، واللفظ هنا ليس المقصود به المفرد، المقصود به المركب. فالمركب إما طلب وإما إشاعة. أقصد إما خبر وإما إشاء. فالخبر هو ما احتمل الصدق لذاته، سيأتينا إن شاء الله تعريفه، سيأتينا تعريفه قريبا. هذا ينبني عليه كل القضايا، يعني القضية كلها لا بد أن تكون خبرا، وليس من القضايا شيء إنشائيا ولا طلبيا. واضح؟ القسم الثاني الإنشاء، والإنشاء معناه إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. هذه المعنى جديد، واللفظ قارنه في نفس الوجود، وهو ينقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء إيقاعي. فالإنشاء الإيقاعي مثل بعتك أعطيتك خذ هذا، إيقاعي معناه أنا وقعته، أوقعت البيع، أوقعت الشراء، أوقعت النكاح، أوقعت الهبة، هذا إيقاع. والثاني يسمى طلبا، والطلب أنواع كثيرة، هي الدعاء والأمر والالتماس والاستفهام والتحضير والعرض والتمني، هذه كلها. نعم، يقول أحد علمائنا يقول دعا ما هي استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا مع شمل الطلب. هذه واحد دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا مع شمل الطلب. أحد أقاربنا اسمه المختار محمد سيدي، بن محمد سيدي، علماء القرن قبل الماضي. نعم، اي نعم، اي نعم، ستاتينا في البلاغه. هذه اقسام الطلب. اي نعم، في الحال ان شاء الله. فهو ذكرني هذه الآية فقط، وهذه الثلاثة ليست هي ليست أهم أنواع الطلب، ولكن وجه الحصار فيها أنه نظر إلى جهة وهي جهة العلو أو الاستعلاء في الطالب، لأن الطالب إما أن يكون أعلى فإنه يسمى طلبه أمرا، أو أن يكون أدنى فيسمى دعاء، أو أن يكون مساويا فيسمى التماسا. واضح الآن؟ فلذلك قال أمر مع استعلاء، معناها أن يكون الآمر أعلى. وهذا سيأتينا عند الأصوليين أن الأمر في حقيقته عند الأصوليين لا يشترط له العلو أو الاستعلاء، ولذلك يقول السيوطي: وإن علونا بالاستعلاء انتفى، فالقول باشتراط العلو ضعف. نعم، قل في حقيقة الأمر وإن علو أو الاستعلاء انتفى فالقول باشتراط العلو ضعف. فصيغة فعل دائما صيغة أمر عند الأصوليين، ولا ينظرون إلى من قالها، كل ذلك يسمى أمرا، لكن نحن هنا نسمي الأمر فقط هو الصادر من علو، والصادر من سفل نسميه دعاء، والصادر من مساو نسميه التماسا. فمعها هذه الأقسام الأخرى مثل الاستفهام طلب، والتمني طلب، والتحضيض طلب، والعرض طلب. الفرق بين العرض والتحضيض أن العرض ما لا تحرص عليه كثيرا، والتحضيض يحرص عليه. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام قال: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ هذا عرض. لو أراد التحضيض لقال: هل لا أكلتم؟ أو قال: ألا أكلتم؟